سؤال على الهاتف. لقاء يومي مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم صالح المقرن، تنفيذ سعد خميس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء على الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا الشيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. فضيلة الشيخ محمد، ما الذي يشرع للحاج في المزدلفة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا غربت الشمس من يوم عرفة دفع الإنسان إلى مزدلفة ملبيا معظما لله عز وجل، ملتزما بالسكينة وعدم السرعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفع من عرفة وقد شنق لناقته القصواء زمامها حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، وهو يقول: أيها الناس السكينة السكينة. ولكنه إذا وجد فجوة النص أي أسرع في السير، وإذا أتى حبل من الحبال أي مرتفعا أرخى للناقة قليلا حتى تصعد. فإذا وصل الإنسان إلى مزدلفة فإنه يبادر أول ما يصل إليها بالصلاة، صلاة المغرب وصلاة العشاء، وصلاة العشاء تكون مقصورة، ثم بعد هذا يضطجع حتى يطلع الفجر. وأما الوتر فإنه يوتر إن شاء قبل أن ينام، وإن شاء إذا قام في آخر الليل قبل طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر صلى الفجر مبكرا، لكن لا بد أن يتيقن أن الفجر قد طلع، أو يغلب على ظنه غلبة ظن قوية، وليحذر من سرعان الناس الذين يؤذنون للفجر يوم ليلة مزدلفة قبل طلوعه، وليحرص على التحري في الاتجاه إلى القبلة، لأن الوقت كما هو معروف يكون ليلا وتكون الأنوار مضيئة، لا يتمكن الإنسان من معرفة القبلة إلا بعد تحري شديد. فإذا طلع الفجر صلى الفجر، ثم تفرغ بعد ذلك للذكر والدعاء، فإن تيسر له أن يكون عند المشعر الحرام كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا ففي مكانه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. فيستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو الله تعالى بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. فإذا أسفر جدا دفع من مزدلفة إلى منى قبل أن تطلع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفع قبل أن تطلع الشمس، وكان في ذلك مخالفة للمشركين الذين لا يدفعون من مزدلفة إلا إذا طلعت الشمس، ومن أقوالهم السائرة: أشرق سبيل كيما نغير. وإذا كان الإنسان ضعيفا يخشى من المزاحمة الشديدة عند رمي جمرة العقبة وكذلك النساء، فإنه لا حرج أن يدفع في آخر الليل حتى يتمكن من الرمي بلا مشقة زحام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص للظعن وللضعفة من أهله أن يتقدموا في آخر الليل حتى يرموا جمرة العقبة قبل أن يأتي الناس فيحطموهم بالزحام. ومن المعلوم في هذه الأزمنة أنه يكون زحام شديد عند تأخير رمي الجمرة إلى ما بعد طلوع الشمس، فإذا تقدم الناس الذين معهم النساء ومعهم الضعاف ورموا قبل الفجر، كان هذا مما رخص فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان هذا أسلم من الخطر، وكان هذا أقرب إلى الطمأنينة عند الرمي. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل فضيلة الشيخ محمد يقول: ماذا يجب على من ترك المبيت بالمزدلفة؟ المبيت في مزدلفة من واجبات الحج. نعم. والقاعدة عند الفقهاء أن واجبات الحج يصح الحج بدونها، ولكن يجب على تاركها دم يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء، فإن كان متعمدا فهو آثم وعليه الدم، وإن كان غير متعمد فعليه الدم وليس عليه إثم. نعم. من لم يصل مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر ماذا عليه؟ بمزدلفة أو من لم يصل إلى مزدلفة إلا بطلوع الفجر إلا بعد طلوع الفجر فقد فاته الوقوف، أي فاته المبيت بمزدلفة، ويجب عليه دم يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء. لكن لو قدم مزدلفة مبكرا، أي مع طلوع الفجر، وأدرك صلاة الفجر في الوقت الذي صلاها فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لا شيء عليه، بظاهر حديث عروة بن مضرس رضي الله عنها الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى سفره. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول في هذا السؤال: إذا اشتد الزحام بعد الانصراف من عرفة وانتصف الليل ولم أصلي المغرب والعشاء فماذا علي؟ يجب عليك أن تصلي المغرب والعشاء ولو في أثناء الطريق. طيب. قبل منتصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت وقت العشاء إلى نصف الليل، ولا وقت للعشاء بعد منتصف الليل، فالواجب أن يصليها الإنسان ولو في الطريق قبل منتصف الليل. وإذا كان الإنسان يخشى من الزحام وأن لا يصل إلا بعد نصف الليل إلى مزدلفة، ويخشى أن لا يتمكن من الصلاة في أثناء الطريق، فإن له أن يصلي المغرب والعشاء في عرفة بعد غروب الشمس قبل أن يدفع منها. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، كان معنا على الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم، وإلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، لقاء يومي مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم صالح المقرن، تنفيذ سعد خميس. سؤال على الهاتف، لقاء يومي مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم صالح المقرن، تنفيذ سعد خميس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء على الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ محمد. أهلا ومرحبا يا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: البعض من الناس يسب ويشتم ويرمي بالحجارة الكبيرة والنعال، ويعتقد أنه يرمي الشيطان أثناء رمي الجمرات، فهل هذا العمل صحيح؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا العمل عمل محرم، ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمى الجمرات بحجارة مثل حصى الخلف، أي فوق الحمص قليلا، يعني مثل حبة الفول تقريبا. نعم. رماها بسبع حصيات وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. ورماها صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يكبر الله تعالى مع كل حصاة. وهذا يدل على أن رمي الجمرات تعظيم لله عز وجل، كما جاء في الحديث إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وليس المقصود من رمي الجمرات رمي الشيطان الرجيم، لأن رمي الشيطان الرجيم لا يحصل بإلقاء الحصى عليه، وإنما يحصل بالاستعادة بالله منه، بقول الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ثم إن الشتم هنا على من يقع، أيشتم الحجارة أم يشتم الحوض أم يشتم العمود الشاخص للدلالة على موضع الرمي أم ماذا؟ فلهذا يجب على من سمع أحدا يفعل ذلك يقول ذلك أو شاهد أحدا يفعل ذلك من العنف والانفعال أن ينصحه وأن يقول له اتق الله يا أخي، فإن هذا موضع تعظيم الله عز وجل كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، ما حكم لو نسي الحاج بعض الحصيات؟ إذا نسي بعض الحصيات وتأكد أنه لم يرمي إلا بثلاث مثلا، فإنه يأخذ الحصى من المكان الذي هو واقفه يرمي فيه ولو كان قريبا من الجمرة ويكمل رميه. وقد كان بعض الناس يتحرز كثيرا من لقط الحصى من حول الجمرات أو من الطريق الذي بين الجمرات، ولا وجه لهذا التحرز، وذلك لأن الأصل في الحصى أن الرمي جائز به، واحتمال كونه مرميا به احتمال قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا. وحتى لو رمي بالحصاة، أي لو تيقنت أن هذه الحصاة قد رمى بها إنسان وأخذتها ورميت بها، فإن ذلك لا بأس به، لأن الحصاة وإن رمي بها لا تخرج عن كونها حصاة. وعلى هذا فإذا نسي حصاة أو حصاتين أو ثلاث حصيات أخذ مما تحت قدمه ورمى به ولا حرج عليه في ذلك. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل فضيلة الشيخ محمد يقول: هل يلزم الترتيب في أعمال يوم العيد؟ أولا قبل الإجابة على هذا السؤال، نعم، يجب أن نعرف ما هي أعمال يوم العيد. طيب، فنقول أعمال يوم العيد خمسة: الأول رمي جمرة العقبة، والثاني النحر، والثالث الحلق أو التقصير، والرابع الطواف بالبيت، والخامس السعي على من كان متمتعا أو كان قارنا أو مفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم. هذه الخمسة ترتب على هذا الترتيب، فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة، ثم بالنحر، ثم بالحلق أو التقصير، ثم بالطواف، ثم بالسعي. وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج عليه بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف يوم النحر وجعلوا يسألونه بالتقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وهذا من تيسير الله عز وجل على عباده، حتى يتفرق الناس في هذه الأنساك الخمسة، منهم من يرمي، ومنهم من يطوف، ومنهم من يسعى، ومنهم من يحلق ويقصر، ومنهم من ينحر، فلا يجتمع على نسك واحد منها فيحصل لهم الزحام والضيق والضنك. وعلى هذا فلو أن الإنسان دفع من مزدلفة ونزل إلى مكة وطاف وسعى ثم خرج فرمى فلا حرج عليه، ولو أنه وصل إلى منى وقد طلعت الشمس فذبح قبل أن يرمي فلا حرج عليه، ولو أنه رمى